الخبر نويد الخبر نويد الخبر نسل كل ما كيش غير نويد الخبر نويد الخبر نويد الخبر نسل كل ما كيش غير نويد الخبر نويد الخبر نسل كل غرض I'm not afraid.